وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الآيات المتعرضة إلى النشوز ثلاث آيات، الآية الثالثة بس ثلاث آيات أكثر، وقلنا هذه الآيات الثلاث يستفاد منها إذا تذكرون إيش قلنا يستفاد منها أحكام. اذكرنا حكم الأول، اذكرنا الحكم الثاني، اذكرنا اليوم نريد نذكر الحكم الثالث وهو الأخير. الحكم الثالث، الحكم الأول الذي اذكرنا أنه إذا لا الحكم الأول إذا لاحت إمارات النشوز من الزوجة فالزوج يعظها، إن لم يجدي يهجرها، إن لم يجدي فضلها. المطلب شنو؟ الحكم الثاني الذي استفدنا من الآيات الكريمة هو أنه إذا لاحت إمارات النشوز على الحكام حينئذ أن يبحثوا حكما من أهله وحكما إلى الحكم الثالث. هذا اليوم حكم جديد إن شاء الله تعالى. إن الزوجة متى ما خافت من نشوز زوجها وذلك لأن لا يؤدي إليها بعض الحقوق كالمديد عندها أي خافت أن يعصي، ما يخاف الله ويبات عند زوجته الأخرى ولا شنو يأتي للمبيت عنده، فهل يجوز؟ إذا ما عنده زوجة ثانية بكلام سهل، إذا واحد ما عنده زوجة ثانية يجوز يباس بالشارع وما يجي ولا هو هذا كلام هذا كلام هذا كلام إنه واحد إذا عنده زوجة يجوز يروح مو بالشارع خطية لا بالحسين النجفية أو إحنا بالمنزل أو بيت أصدقاء أي هد وما يجي يباس لا يدل من حسين زين. فهل يجوز أن تسقط هي بعض حقوقها كالنفقة وتقول لا أريد منك نفقة للأكل أو الملابس أو ما شاكل ذلك؟ ولكن أرجو منك في المقابل، شنو أرجو منك في المقابل؟ المبيت عندي ليلة. فهل تجوز مثل هذه المصالحة؟ وهل يحق للزوج أن لا يدفع النفقة هذه حال، وهناك حالة أخرى وهي أن يفترض أن الزوج يحاول الإعراض عن زوجته من الأساس. لا إله إلا الله، يعني شلون؟ بمعنى أنه يريد طلاقها، يقول لها لطيفة الله يعلم وهي تحاول أن تستبيله وتقول له لا تطلقني. وفي المقابل شنو؟ في المقابل أفسق النفقة وحق المبيت وما شاك ذلك، كل شيء ما أريده بس لا تطلقني، لأن الطلاق عندنا عيب، احنا هذا راح تدمرني انت. نعم، والجواب نعم، يجوز كل ذلك وعملية الصلح مشروعة، وهذا ما أشارت إليه الآية الثالثة حيث قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوز يعني ما يبطل يعني ما يطلق، لكن حقوقها بعض الحرمة عنده، إعراضا يعني يبطل عنها في أمانها، من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني لا بأس تقوم على صلح معين بالطريقة التي ذكرناها. والصلح خير، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. انتهت الآية. وقد استفدنا من فقرة والصلح خير كبرى كلية أشرنا إليها في كتاب الصلح، كتاب كان في عنوان كتاب الصلح، وهي كبرى كلية أن الصلح بأي شكل من الأشكال هو أمر جائز ومشروع، زين. هذه الآية الكريمة شنو ضمن آيات الكريمة؟ عنوان جانبي صغير بعدنا الكتاب اللي تحتره من أحكام النظر وحفظ الفرج. طبيعي لا تبعد من السنة الشريفة، مقيد يصير إيه ذاك من السنة الشريفة أنه الصلح ماذا من السنة إذا الروايات تجوز الصلح، لكنه إلا ما أحل حلالا حراما أو حرما من أحكام شنو؟ النظر وحفظ الفرج. الآية رقم آيتين عندكم، آيتين اثنين، رقم كذا رقم كذا، ما أدري بحثاها الأحكام، من أحكام النظر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن. لا تكون طبيعي الآية هذه الثانية، هاي آية ثانية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، هاي طويلة ترى الآية بعد إلها ماذا، لكن أنا هالمقدار أريد المقدار البقية اللي بهذا لا تعطي ما أذكر في بحث آخر مستقل تحت عنوان من أحكام إبداء الزين. لا تقدر أنا الآن فقط مسألة ماذا النظر وحفظ الفرج تحت هذا العنوان، تكملة الآية أذكرها تحت ماذا عنوان مستقل، لذلك لا تخلي نقاط بناءك إلى آخر الآية، لا لا لا لا هنا هالمقدار قريب. زين الآية في النور، سورة النور رقم 30 1 3، آية 30 1 3، تدل الآيتان الكريمتان على أحكام ثلاثة، واحد يجب على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عن المؤمنات، اثنين يجب على المؤمنات، ان شاء الله بالتفصيل يزيد، يجب على المؤمنات ان يغضبن من ابصارهن. العفو اشتبهت اشتبهت، بس هذا مو ثاني، هذا هو بالعكس، هذا من فعل مسمم علما للاول، ويجب هذا مسمم للاول، ويجب على المؤمنات أن يغضبن من أبصارهن عن المؤمنين، هذا واحد. اثنين يجب على المؤمنين والمؤمنات حفظ فروجه، إتلاف يحرم على المؤمنات إبداء زينتهن لغير المحارم. هذه ثلاثة أحكام تستفاد من الآيتين الكريمتين. أما بالنسبة إلى الحكم الثالث فيأتي التعرض إليه فيما بعد وبشكل مستقل تحت عنوان من احكام الدين. واما بالنسبة الى الحكم الاول وهو وجوب الغض، فقد يقال بأن وجوب الغض عبارة أخرى عن حرمة النظر، فإذا وجب على المؤمنين الغض من أبصارهم عن المؤمنات فهذا معناه تحريم، النظر، وهكذا الحال بالنسبة إلى المؤمنات. فوجود الغض عليهن يعني تحريم النظر، ومن هنا قد يستدل بالآيتين المذكورتين على حرمة النظر، فيقال يحرم على الرجال النظر إلى النساء من غير المحارم لقوله تعالى شنو؟ عرف أذهان كنت النفس موجود لقوله تعالى شنو؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إلا أن ذلك قابل للتأمل، فإن الغض ليس عبارة عن شنو؟ ترك النظر، بل هو عبارة عن جعل الشيء مغفولا عنه، ولا طمع فيه، وفي الاستعمالات العرفية ما يدل على ذلك، فإذا وقعت خصومة بين طرفين في قضية فيقال لأحدهما غض النظر عن تلك القضية، بمعنى تغافل عنها. لا أنه سد عينيك ولا تنظر بهما إلى تلك القبر. هذا مقصود ولعله في الآية الكريمة يقصد هذا المعنى، فهي لا تريد أن تقول لا تنظروا إلى النساء، بل تريد أن تقول ينبغي لكم عدم الطمع في النساء والتغافل عنهن. فالإنسان أحيانا قد ينظر ولكن من دون طمع، فمثله لا يكون مشمولا، وقد يتحقق الطمع من دون نظر فيكون هو جالس ابنان وفكروين غير مكان، فيكون مشمولا لذلك. وللتوضيح أكبر وللتوضيح أكثر نقول هذا بعد أنا أشعر بعد غامض، وللتوضيح أكثر نقول إن غض البصر لغة عبارة عن إطباق الجفنين، فمن أطبق جفن عينه على الآخر يقال قد غض بصره. إن هذا هو المعنى اللغوي للغض. ولكن هذا المعنى ليس بمراد في الآية الكريمة جزما، فلا يحتمل أن المرأة إذا صارت أمام الرجل شنو كمل لابد أن قد ما محتمل يجب أن يطبق جفنه، إنه أمر غير محتمل. وعلى هذا فما هو المقصود من الأمر بالغض؟ لا لا يعني بحيث اذا شفت الواحد يجيب انا اسوي هيك الظاهر الايه هذا لا يحتمل على انه لا انا هيك ما اسوي حتى عيوني لكن هيك شوف هيك شوف هيك الظاهر الايه او هيك اسوي الظاهر الايه ما قد غمض العيون فمو لازم هذا بلا اشتغل ماكو واحد يحتمل على انه شنو ماكو واحد يحتمل على انه غمض البصر هو ارتد العيون هو لا تجيب لي فرضية منحصرة بمن لأن القضية توقف عليها من على غلقي لا على أي حال شنو صار فما هو المقصود من الأمر بالغض إن في ذلك احتمالين ألف أن يكون المراد منه الطريقية إلى ترك النظر فبدلا عن أن يقال قل للمؤمنين أن يتركوا النظر عبر بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصار ذا أن يكون المراد هذا الاحتمال الثاني وفي الاحتمال الأصل أن يكون المراد قطع الرجل طمعه بالمرأة بأن لا يستمتع بها ويتلذذ من خلالها سواء كان ذلك شنو بالنظر او من دون نظر بالنظر من دونه خيار أي تفكير بعد يفكر وبالجن الصديق أو من دونه من دون نظر بناء على هذا الاحتمال الثاني يتم تفسير كلمة اثنين ويكون المقصود منها واضح بخلافه على الاحتمال شنو الأول كما نوضح ذلك فيما بعد والفارق العملي بين الاحتمالين يتحقق في موردين يبين لكم الفارق العملي بين الاحتمالين مو النظري العملي الثمرة العملية موردين احدهما ما اذا نظر الشخص الى المرأة من دون تلذذ فانه على الاحتمال الاول شيء محرم يكون حراما بخلافه على الاحتمال الثاني. وثانيهما مورد الثاني للثمر ما إذا تحقق التلذذ والاستمتاع من دون النظر من دون نظر. فإنه ليس بحرام على الاحتمال الأول بخلافه على الاحتمال. وهي القضية ترى مهمة تعرف بني البينات هيك ما دام ثمره وأي نتائج راح ننفيه بخلافه على الاحتمال الثاني فإنه يكون حرام. وبعد اتضاح الاحتمالين المذكورين نقول شنو المناسب ياهو اللي يرجح النتيجة شنو ايش راح يصير احنا بالحقيقة مناسب شنو قرائن يكون تبرز لي شلون هذا الحفل هواي القضية صارت مهمة نرجو الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا كان كلامنا فيما سبق في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار إلى آخر. ذكرنا بأنه قد يستدل بالأمر بالغض على حرمة نظر الرجل لمن؟ إلى المرأة الأجنبية. طبيعي بما في ذلك الوجه والكفان. نحن نريد نركز على مسألة الوجه والكفان. الآية لو دلالتها تمت قل للمؤمنين لو دلالتها تمت على وجوب ترك النظر وأن النظر حرام لو تمت فلا فرق بعد حينئذ بين شنو البدن غير الوجه والكفين أو الوجه والكفين. ما عم نبعث قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما قالت يغضوا من أبصارهم عن غير الوجه والكفين. دي مسألة ثانية إن شاء الله نتعرض لها بعدين. الآن أنا في صدد على أن هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا هل تدل على أنه يجب على الرجل أن يترك النظر يحرم عليه النظر إلى الأجنبية؟ هذا هل يمكن الاستدلال به أو لا؟ هو يفترض للذهن واحد من يقرأ الآية هذا المعنى. البعض مستدل على المشهور على حرمة نظر الأجنبي إلى أجنبي هالآية. احنا قلنا هذا الاستدلال قابل للتأمل ليش؟ لأن الغض هو بمعنى أطلاق الجهد وإرادة هذا وهذا المعنى ليس بمراد الجزمة. احنا قل للمؤمنين يغض يعني لما يشوف رماد يقول هكي يسد عيونه ويمشي هذا ما محتمل هذا. فإذا شنو المقصود من الغض؟ أحد أمرين إما المقصود من الغض شنو الطريقية إلى أنه لا تنظر مش لا تنظر لو بتغصب عيونك لو بدنك راسك للآخر لو على أنه ما بمشي في راسك على أي حال المهم لا تنظر. فأخذ هذا التعبير كطريق علما الى حرمة النظر. فالآية كأنه في تقول قل للمؤمنين ابدال يغضوا، شو تريد تقول؟ يتركوا النظر لا ينظروا الى الاجنبية، لكن عبرت بهذا التعبير كطريق وككناية علما الى عدم النظر. هذا احتمال واحد. احتمال الثاني ان لا يكون المقصود من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس المقصود الطريقية إلى ترك النظر، بل المقصود من ذلك في الحقيقة هو أنه قل للمؤمنين يغضوا، بمعنى على أنه يجعل الأجنبية موضع يتغافلوا عن أجنبية ولا يطمعوا فيها ولا يجعلوها في محط نظرهم. يعني فرد مرة واحدة أن يشوف الأجنبية يبقى ويعيش معها في ذهنه، ومرة لا أصد مو من هذا العالم أبدا يقبل عنها ولا كأنه ماذا هي مرأة جميلة أو كذا مرت ورأت. ها أحسنت. فالمقصود يغضوا بمعنى لا يجعلوها في شنو، فليتغافلوا عنها ولا يطمعوا فيها. والطمع كنا شلون يصير؟ بأن يتلذذ ويبقى يعيش معها في أفكاره ومخيلاته. هذا احتمال الثاني. وجدنا بناء على هذا الاحتمال الثاني يثبت ماذا؟ أن الذي هو حرام ياهم تلذذ بالمرأة في الفكر في الخيال ذات المحرك. أما إذا ما موجود هذا المعنى فلا حرمته. إن تترتب ثمرتان مهمتان إذا تذكرون فيما سبق بيّنه، ثمرتان مهمتان. الأولى شنو شي ترتب؟ أنه إذا واحد يريد ينظر شيء إلى الأجنبية لكنهم أصلا لا يعيش معها التلذذ أبدا، كما بعض مرات إحنا نحكي ويا بعض النساء مو يوم عالم أنا تلذذ ولا لا لا، مثل ما أنظر ماذا إلى رجل أنظر إلى ما. أحيانا هيك يصير خصوصا إذا كانت قبيحة ليست جميلة. ما أحسنتم؟ هو ينظر إليها لكنه من دون طمع، يعني بعبارة هو متغافل عنها لا تعيش في مخيلته وأفكاره. هذا بعد ما راح يصير حرام بناء على هذا المعنى. خلي ينظر إليها ويأتي وياه، لكنه ما دام ذيك يتلذذ بها وليس بطامع بها لا يكون حينئذ محرما بمقتضى الآية الكريمة على حرمة. بينما إذا على الاحتمال الأول إذا فسرنا يغضوا بمعنى الطريقية إلى ترك النظر، نفس النظر في الحرام ولو من دون طمع. وهي ترى فرق مهم بين الاحتمالين. هاي فالثمرة بيناها الفارق العملي، وثمرة ثانية الذي بيناها شنو؟ أنه أحيانا الإنسان يفكر في المرأة ويتلذذ من دون نظر، خصوصا الذي يريد ينام بالليل يقوم يتصور بعض النساء ويتلذذ. إذا فسرنا الغض للاحتمال الثاني، يعني بمعنى على انه لابد ان المرأة لا تعيش في افكارك بل تغافل عنه، فهذا يصير حرام. يعني انسان يتلذذ بالمرأة من خلال التفكير والتخيال هذا يصير حرام بمقتضى الآية. وهي هي ثمرة مهمة. فاذا واحد قال لنا شنو الدليل على حرمة شنو؟ الخيال والتفكير. مو هذا كلام عفوا، انه واحد يفكر شنو بالمرأة الأجنبية مو بزوجته، هذا جائز إذا من دون تلذذ. فما بي شيء، لا إذا مع التلذذ يتلذذ لا استبناء ما يصير. هو هذا يتلذذ لعلى تأثر أدرك انتفاع بيصير حد على الاحتمال الثاني هذا حرام، لأن الآية تقول قل يغضوا بمعنى شنو؟ يكون يتغافلون عن المنزل. إذا يتلذذ بها في فكره ومخيلته هذا ليس غضب، هذا يصبح حينئذ شنو؟ حرام على الاحتمال. بينما إذا بين على الاحتمال الأول لا، الاحتمال الثاني الأول ناظر إلى النظر، نظر هنا ما موجود، فلا يثبت الحرمة بمجرد الخيال والتفكير وإن تلذذ من ذلك الشر. حيث الثمرة الثانية مهمة التفتوا إليها أيضا أقوى الأعزاء. إذا واحد سأل قال بإمكان القرآن تعبير بغض يعني غض أبصارك التقييد بمن لماذا؟ هذا سأصبر هذا بعدين هذا سبعدين. إذن النتيجة أيها الأخوة الأعزاء هيك راح يصير أنه يوجد بعض احتمالات في المقصود اثنين من الآية من الأمر من الغض بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي بعد تعدل إرادة معنى هذا معنى حقيقي غمض عيونه هذا غمض رأسه يقول ماكو واحد يحتمل أن هذا مقصود بعد عدم إرادة يدور الأمر بين احتمالين يو المقصود من الأمر بالغض الطريقية إلى أنه لا يتحقق منكم الرؤية للمرأة الأجنبية ولو ما تغمض عيونه لا سدنك برجع شوي أو عايل لهنا أو غير ذلك نظر بيش فهذا الأمر بالغض طريق المن إلى عدم تحقق النظر لو المقصود الاحتمال الثاني هو أنه لا تعيش في مخيمتك وأفكارك هذه المرأة هذان شنو احتمالان حينئذ موجود وقلنا الأثر العملي مهم تظهر الثمرة العملية في موردين بين بدء الاحتمالين فإنه على الاحتمال الثاني على الاحتمال الثاني النظر إلى المرأة الأجنبية أعاين لها إلى وجهها حتى إلى بدنها إلى إيديها إلى شعرها جائز مع عدم التلذذ بخلاف على احتمال الثمرة الثانية قلت وين تبغى هي أنه على الاحتمال الثاني تفكير بالمرأة والتخيل مع التلذذ يكون محرم على الاحتمال الثاني بينما على الاحتمال الأول لا يكون لا يثبت حرمته على الاحتمال تفضلون على أنه الآية قالت يغض من أبصارهم ما قالت على أنه يغض من أفكارهم وتخيلات مخيلة ما قالت هيك الجواب إنه هو هذا استعمال عربي هو هذا استعمال عربي كناية ويستعمل غض عن القضية غض نظرك غض نظرك عن هذه القضية شنو غض نظرك يعني في عيونك هيك شيء لا غض النظر يعني ماذا اتركها لا تخليها في ذهنك هذا لا تخليه في ذهنك مو لك عينة لا تخليه في ذهنك لا تفكر فيه هذا هو بعد هو هذا معناه هو هذا زين على اي حال فيوجد ماذا احتمالان فيما في المقصود من الامر بالغض انتهينا علما وبعدها وبعدها نقول يكفينا مجرد تردد المقصود بين الاحتمالين المذكورين في عدم لعدم الحكم بحرمة النظر إلى الأجنبية من دون تلذذ أي لا يمكن أن نحكم بأن النظر المجرد عن التلذذ محرم استنادا إلى الآية الكريمة كلا لا يمكن ذلك فإن في المقصود احتمالين. ولعل المراد واقعا هو الاحتمال الثاني. الذي لازمه عدم حرمة النظر المجرد عن التلذذ. وبكلمة أخرى لا يمكن الفتوى بحرمة النظر المجرد بعد عدم الجسم بكون المقصود هو شنو كمل هو الاحتمال الأول. بل يمكن أن نرجح الاحتمال الثاني في مقابل الأول، وذلك لأحد البيانات الثلاثة التالية. ألف، إن غض النظر عرفان هو بمعنى التغافل عن الشيء، وليس بمعنى ترك البصر حقيقة. ب، إن غض البصر مع النظر هما ضدان، فالنظر عبارة عن فتح العين، بينما الغض بمعنى إطباق الجسمين. هو ضده، ولم يعهد للاستعمالات العرفية الأمر بأحد القدين، بقصد طلب ترك الضد الآخر. فالغض ما دام ضدا للإبصار فالمناسب أن يؤمر ابتداء ومباشرة بمن يؤمر مباشرة وابتداء يؤمر بمن بعدم النظر ولا معنى لتطويل المسافة وذلك بالأمر بالضد الآخر أي بأن يقال أطبق الجفنين والمقصود شنو لا تنظر إنه أمر غير محفوظ في مقام الاستعمار فمن أراد ترك الضد طلب تركه ابتداء وقال اترك هذا الضد ولا معنى لأن يأمر بالضد الآخر بقصد ترك الضد الأول جي هذا البيان الثالث إن الآية الكريمة اشتملت على كلمة من الظاهرة في التبعيض والتبعيض متصور على الاحتمال الثاني بخلافه على الاحتمال الاول فمن المناسب على الاحتمال الثاني ان يقال تغافل عن المرأة الأجنبية ولكن بشكل مبحث أي من زاوية شنو الاستمتاع والتلذذ لا من سائر الزوايا التي ليس فيها تلذذ واستمتاع إن التبعيض على هذا الاحتمال وجيه أما لو أخذنا بالاحتمال الأول وفسرنا المقصود بالغض فسرنا المقصود بما بترك النظر، فلا معنى للتبعيد. لا النظر لا النظر كلام شنو النظر حين اعرف شو شلون تفسر بعد يعني اتركوا بعض النظر يا بعض النظر لا الذي بي شنو لا مو القائل الذي كذا ميتك لا هذا قلت برضه هذا احتمال الثاني انتوا على الاحتمال الاول قاعد تمشون على الاحتمال الاول معنى شنو غضوا كل من يغضوا يعني يتركوا النظر طب شنو معنى يتركوا بعض النظر لا النظر فقط المشاهدة وإلا رجعنا للاحتمال الثاني هذا معنى بعض النظر الذي هو هذا معنى الاحتمال الثاني شعر الضبن احتمال الثاني من حيث شنو لا ندري الا اللهم نمشي واحد يفسره مثل ما يفسر يعني انت انظر شوف عين حتى شوي عين وبعدين دير وجهك ايش وقت ما شفت مرية عين لها شيء وبعدين دير وجهك لا تبقى يعني ربع ساعة عين وانما بدك شنو خمس دقائق يعني عاد وهذا مضحك للسفلة هذا ما على معنى من فسر بهذا لا يتفق به شنو والأولى لك ثم الثانية لك أكو بعض الروايات الضعيفة السند وارد ترى بيها وبعض أهل العلم ما شنو مو بعض قال بعض مش في السهر ما استهر شنو معنى الأولى لك والثانية عليك هاي قضية جانبية الكلام يجر شنو معنى الأولى لك أكو بعضهم يقول يعني النظرة الأولى يعني أنا إذا أدري إيش نبي أجت منها كفت واحدة حلوة جدا أنا ما عاين هيك وأبقى ماذا هاي الأولى خمس دقائق بعد عيني ما أفهم أقول هاي أولى جزاك الله خير الجزاء فالمقصود من الأولى يكون شلون نفسر يعني هذا كثير احنا قاعد نمشي بالشارع وفد مرة عيني وقعت علينا على هاي الأولى لك يعني هاي العفوية الذي تقع هذا جيد هذا إذا المقصود العفوية طبعا حينئذ ماذا ما يحتاج علما إلى الآية الكريمة لأنها خارج عن الاختيار رأي مسألة العفوية فالنظر الذي ناظر الآية إليه للنظر الاختيار مو خارج عن الاختيار فعلى أي حال إذن وبالجملة خلنا نرجع على صلب الموضوع وبالجملة ولا ألتعب عليه وبالجملة تفسير الأمر بالغض بطلب ترك النظر لا يمكن المصير إليه ولو على الأقل لأجلي تردد المقصود بين الاحتمالين والأولى الاستدلال على حرمة النظر المجرد عن التلذذ لأحد البيانين التاليين فلا تقول الشيخ انتهى في بحث علما الى انه شنو يجوز النظر. لا انا اقول هالآية ما يمكن، اما اكو ايات اخرى يمكن فيها. الاول قوله تعالى وليضربن بخمورهن، على جيوبهن، المذكور في ذيل آيتنا الكريمة. أي موجودة هذا في آية الكريمة، مو بعد آية الأخرى، هي سورة النور آية 31. إنه يأمر بضرب الخمار على الجيب والخمار هو ما تستر المرأة به رأسها وعنقها ويمتد إلى الصدر. والجيوب جمع جيب بمعنى الصدر، أو أعلى الصدر، ويستفاد من الآية الكريمة أن نساء ذلك الزمان حينما كن يلبسن الخمار كن يلبسنه بشكل قد يبرز قسم من الصدر، فأمرت الآية الكريمة بأن يكون لبسه بشكل يتحقق به ستر الصدر. وعليه يثبت وجود ستر الرأس والعنق والصدر، وبالأولوية بقية أعضاء الجسد إلى الأسفل. بل لا نحتاج إلى الأولوية، فإن بقية الأعضاء مستورة، وإنما الذي قد يبرز هو ياهو هو الصدر. فرفضت الآية الكريمة كشف هذا المقدار القليل أيضا، وإذا ثبت وجوب ستر المرأة لبدنها ورأسها فبضم الملازمة العرفية. هذه طريقة لطيفة ترى للاستدلال، لطيفة ظريفة. فبضم الملازمة العرفية يقول شنو؟ حرمة نظر الرجل. إلى تلك المواضع التي يجب سترها. إذ لو جاز للرجل النظر إليها فلا معنى، قولوا يا شنو؟ فلا معنى شنو؟ لوجوب سترها، لوجوب سترها. ويلزم من ذلك محذور اللغوية، إذن من الفقرة المذكورة نستفيد كم فقر؟ حكمين. أحدهما بالمطابقة، والآخر شنو؟ بالملازمة العرفية. والأول هو شنو؟ ساعدني. يجب على المرأة أن تستر بدنها والثاني حرمة نظر الرجل إليه. إلى ما يجب وحيث هذا غض النظر عن مسألة شنو الوجه، هذا بعدين إن شاء الله نجي. هاي الآية الموجة استفيد منها حكم ثالث إن شاء الله بعدين نجي، بس الآن أنا في صدد شنو المقدار، مسألة الوجه والكفين هم نبحث إن شاء الله. وحيث إن الآية الكريمة مطلقة ولم تقل وليضربن بخمرهن إذا كان عدم الضرب موجبا علما للتلذذ والإثارة. كلا إنها لم تقيد بذلك، بل هي مطلقة من هذه الناحية. فيثبت بذلك حرمة نظر الرجل. إلى بدن المرأة الأجنبية بشكل مطلق. نعم بالنسبة إلى الوجه والكفين كلام تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. هذا البيان الأول الذي نتمسك به لإثبات شنو حرمة النظر. البيان الثاني قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نقاط خلية. المذكور هذا قوله تعالى، وين مذكور هذا؟ في ذيل آية الكريمة، أما مذكور في ذيل آية الكريمة، مو أنه آية أخرى مستقلة، في ذيل آيتنا كريم. واعرف هذا بتقريب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.